بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. من مبلغ عن الزمان عتابا، ومقرع مني له اعتابا. دهر تعامى عن هداه كأنه أصحاب أحمد. خالفوا مذغابا، وأمضوا ما يدمي الفؤاد من الأسى، ويذيب من صم الصخور صلابة. يوم على بيت النبوة أجلبوا ظلما كأن لهم بذاك طلابة. يا باب فاطم لا طرقت بريبة، ويد الهدى شدلت عليك حجابا، ولست أنت بكل آن ما بطل. أملاك فيك تقبل الأعتاب، نفسي فداك. أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب. يا أبا وما يا رققت لضلعها لما انحنى كسرين، وعنه تزجر الخطايا. يا با أسفي عتبي على الأعتاب، أسقط محسن منها ومن هالت لذاك عترى. يا با أوما درى المسمار يوم أصابها من قبلها قلب النبي أصايا. يا با إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. من بين البحوث التي يطرقها المفسرون بشيء من التفصيل وتعتبر من البحوث الدقيقة وبحث أم الكتاب. هذا البحث الذي تكرر تعرض له في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وأطلقت عليه أسماء عديدة، تارة يعرف بأم الكتاب، وتارة بالكتاب المبين، وتارة بالكتاب، ولكل تسمية مناسبة. حينما يسمى هذا الوجود المقدس بأم الكتاب باعتبار أنه السجل الأم الذي تتبعه جميع حوادث الكون. كل حوادث الكون هي في الواقع مطابقة لما في أم الكتاب، فلهذا عرف بهذه التسمية كالسجل الأم. وقد يعبر عنه باللوح المحفوظ أيضا أو كتاب حفيظ باعتبار حفظه من التبدل والتغير لاشتماله على القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، فيعبر عنه بالكتاب الحفيظ أو اللوح المحفوظ. وقد يعبر عنه بالكتاب مطلقا كما في قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، أو الكتاب المبين باعتبار أنه يظهر مقدرات الأشياء وحدود الأشياء وما يجري على الأشياء، فمن هنا يعبر عنه بالكتاب المبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتيح الغيب لا يخفى غير موضوع الكتاب المبين لله عز وجل في جملة ما يرتبط بالعلم الإلهي نوعان من الوجودات. في الأول نعبر عن الخزائن، والنوع الثاني نعبر عن اللوح المحفوظ أو قل الكتاب المبين. فرق بين العنوانين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ولله خزائن السماوات والأرض. هذا بجانب. الجانب الآخر هو الكتاب المبين، إلا في كتاب مبين. فرق بين العنوانين. مقصود بالخزائن وعبارة عن المعلومات في الغيب المطلق عند الله تبارك وتعالى. كل شيء يمر بحالتين من الغيب. الحالة الأولى نسميها الغيب المطلق، يعني الأشياء قبل وجودها تحققها في عالم الأعيان نعبر عنها غيب مطلق قبل أن تنوجد، لكن إذا انوجدت بالنسبة للحاضر تكون عالم شهادة، لكن بالنسبة للغائب شو تكون؟ تكون عالم غيب. الآن العالم الموجود المخلوق نعبر عنه عالم غيب وعالم شهادة، هذا في واقع الأمر بالنسبة للإنسان يعتبر عالم غيب وعالم شهادة، يعني المسألة نسبية، وإلا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى العالم نظام الوجود كل ما في صقع الوجود هو عالم شهادة بالنسبة لله. نعم تأكيد. بالنسبة للباري عز وجل كل ما في الوجود هو عالم شهادة، العالم حاضر عنده تبارك وتعالى بالعلم الحضوري كما هو مفصل في كتب أسفار الفلسفة. على العموم الله تبارك وتعالى إذن يعلم بالأشياء كلها على نحو الشهود، لا يغيب عنه شيء، لا يشهد عن علمه شيء. إذن التقسيم هذا تقسيم نسبي. بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإنسان. ما وقع تحت شهود الإنسان حس مثلا نعبر عنه بعالم الشهادة، وما خرج عن ذلك نعبر عنه بعالم الغيب. زين، إذا كان كذلك هذا ترى لقطة جدا مهمة لها ربط بمسألة المعلمين بالغيب. عندنا رجال نسميهم رجال الغيب مثلا، أو نسميهم المعلمون من الغيب من قبيل النبي صلى الله عليه وآله، قبيل الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، باعتبار ما ينص عليه في علم الإمام أن الإمام عليه السلام يتلقى بعض المعلومات الغيبية عن المصدر اللدني، يأخذ من الملائكة، يحدثوا الملائكة ببعض المعلومات، سواء كانت المعلومات تشريعية أحكام، أو كانت المعلومات اعتقادية فكرية عامة، أو كانت المعلومات كونية أحداث، الذي أنزل أو كالذي كرمت به الصديقة فاطمة صلوات الله عليها. الرواية المعتبرة في الكافي أن الملك كما في صريح العبارة، يعني جبرائيل، ألفت نظرك أنه جبرائيل، عندنا الدليل قائم على أنه لا ينزل نزول وحي وحي نبوة على أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أما نزول لغير الوحي النبوة والرسالة لا دليل على المنع أبدا. هذا الآن صحاح المسلمين، أسفار المسلمين، مصادر التفسير والكلام وغير ذلك، أبدا لا دليل على أن جبرائيل مثلا ما ينزل نزول آخر لمهمة أخرى لوظيفة أخرى. والشيء الوحيد الذي يعتبر في المقام هو عبارة عن قيام الدليل، يعني إذا دل دليل على أن نزل في قضية ما في مانع نلتزم بذلك. إذا قام الدليل، وقد دل الدليل على أنه نزل يسلي فاطمة عليه السلام بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وألقى عليها العلم، علم كوني، كان ما كان علم لا تشريعي ولا عقائدي، إنما كان علما كونيا، يعني عبارة عن نشرة كاملة لأنباء مستقبلية للحوادث المستقبلية التي تقع في المستقبل، يعني أفرض التبدلات الحضارية، أحوال الأمم، الحروب، الأحداث السياسية، أسماء الملوك في العالم واحدا بعد الآخر، مدة حكمهم، وهكذا مختلف التقلبات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى آخره إلى قيام الساعة. هذا العلم علم ما كان، ما سيكون مضافا إلى علم ما كان. هذه كان جبرائيل يلقيها على مسامع فاطمة عليه السلام، يعني المقصود بالخطاب فاطمة، يعني تكريم كان لفاطمة سلام الله عليها، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب يدون هذه المعلومات. اجتمعت المعلومات كما جاءت الرواية المعتبرة، فسميت عند أهل البيت بمصحف فاطمة، أريد به يعني المجموعة التحريرية أو النشرة الكونية، هالنشرة عرف عنها بأنها مصحف فاطمة، والأئمة يتحفظون أو قل يستدركون يقولون ما فيه من قرآنكم شيء، يعني ليس قرآنا أصلا، أما إنه ليس قرآنا، ليس فيه من قرآنكم شيء، وهذا التنبيه منهم لدفع الشبهة التي علقت في بعض الأذهان أنه مثلا كأنه قرآن ثاني أبدا. وهذا المعنى طالما تكرر التنبيه عليه من قبل علماء الطائفة أعلام الطائفة، لكن مع ذلك بقى الذين في قلبهم شيء، مع ذلك يصرون على أنه عندكم قرآن ثاني. فرية، فرية محضة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، ما حد يدعي ذلك. هذه بالواقع من أهم كرامات الزهراء سلام الله عليها، الزهراء لها كرامات عديدة، لكن من أهمها هذه الكرامة إلى جنب حديث إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب، هذا أيضا من أعظم الكرامات التي كرمت بها فاطمة عليه السلام. على أي حال، فإذا الزهراء مما زودت به زودت بهذا العلم اللدني. هذا النوع من المعلومات لما الله تعالى يطلع وليا من أوليائه على بعض المعلومات الغيبية، تعود معلومات غيبية بالنسبة للمعلم أو لا، تصبح عالم شهادة، عالم غيب أو عالم شهادة بعد ما علمه الله بها، تصير بالنسبة عالم شهادة إلى عالم غيب، بالنسبة عالم شهادة. فإذا تبقى مقولة لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، شايف بعدين هو يعلم من الله، يعني وتعليم من ذي علم، وليس علما ابتدائيا، بل إذا قيل أن علم ابتدائي يعني أنه ما علم أحد، علم لذاته، صح هذا يصير شرك والعياذ بالله، بس ما حد يدعي هذا. الدعوة هالشكل، والحق هكذا أن الله عز وجل أطلع على بعض أوليائه بجملة من المعلومات الغيبية، وهذا يرتبط الموضوع رجال الغيب وله محاضرة مستقلة إن شاء الله. على العموم، فإذا في الواقع أنه التسمية بعالم الغيب هذه التسمية تسمية نسبية، وإلا بالنسبة لله تبارك وتعالى العالم بأسره هو عالم شهود، عالم شهادة، فالأشياء قبل وجودها تمر فترة العدم المطلق، يعني الكون قبل أن ينوجد كان وين؟ في كتم العدم المطلق. هذا كتم العدم المطلق نسميه كتم الغيب المطلق. مقابل ايش؟ مقابل الغيب النسبي. الغيب النسبي شو كده قلنا؟ بعد ما ينوجد بالنسبة للغائب عنا شو يصير؟ عالم غيب. زين، خزائن الله عز وجل على ما يبدو من المصادر التفسيرية المقصود بها يعني تلك الصور، أو قل تلك الأشياء الحاضرة عند الباري عز وجل، ولكن قبل وجودها الخارجي. هي حاضرة في علم الله لكن قبل أن تتلبس بثوب وجود الخارجي، موجودة هي في علم الله عز وجل. سأضرب لك مثال للتقريب مثلا، طبعا القياس مع الفارق جدا، القياس مع الفارق جدا، لكن لتقريب الصورة. لما تيجي أحيانا تصمم، افرض مثلا أو تصنع ديكور معين، عادة تضع تصميمه وين؟ في ذهنك قبل أن يتلبس بالوجود الخارجي. الشكل الأشياء قبل وجودها لها وجودات، من جملة الوجودات تعبر عنها بالوجود في الغيب المطلق. هذه الأشياء قبل أن تتلبس بالوجود الخارجي نعبر عن مجموعها اللانهائي المطلق بأنه خزائن الله. زين، فالله عنده خزائن الموجودات وينزل منها الخزائن بقدر معلوم. طيب، الله عز وجل عنده مفاتح الغيب، مفاتح غير مفاتيح. مفاتح تارة تؤخذ من مفتح، من مفتح يعني المخزن، وتارة تؤخذ من مفتح بكسر الميم يعني المفتاح. مفاتح الغيب إذا كانت جمع مفتح يعني خزائن الغيب عند الله تبارك وتعالى، وإذا جمع مفتح يعني مفاتيح الغيب، وتنتهي إلى نتيجة واحدة. المقصود هنا الغيب المطلق لا يعلمها إلا هو، إلى آخر الآية الكريمة التي ختمت بالكتاب المبين. قالت ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لكن في البدء ماذا قالت؟ التفت للآية، لا تقرأ كثيرا، لا بأس، يعني تعرف على بعض مضامينها. وعنده مفاتح الغيب، عرفنا الخزائن يعني، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه الخزائن مما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا، كما دلت على ذلك المصادر التفسيرية مضافا إلى كتب الكلام، وهذا طبعا بحث مقرر في محله. لكن على الإجمال بعد لا يعلمها إلا هو، ثم انتقل إلى العالم بعد وجوده، قال ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة. هذا حديث عن من؟ عن العالم الخارجي بعد وجوده. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. أي تقسيم جميل هذا، ولا رطب ولا يابس، هذا من ما يستشهد به لبلاغة القرآن، من عبارة جامعة، كل ما في الوجود في الواقع لا يخلو، طبعا في الوجود المادي لا يخلو من إحدى هاتين الحالتين، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فبالبدء بدأ بالخزائن ثم ثنى بمن؟ بالكتاب المبين. طيب الكتاب المبين ايش يشتمل؟ يشتمل على الأشياء بعد وجودها وتقديرها وتحديدها. الشيء إذا وجد الله تبارك وتعالى يعطي حدوده أبعاده أقداره. مثلا الإنسان إذا وجد، الإنسان له أبعاد، الإنسان له عمر، الإنسان له رزق، الإنسان له أقدار تجري عليه. الحدود هذه كلها محفوظة أين؟ يعني أنت الآن بوجودك هذا وتمام تقلباتك منذ تولد، مثلا منذ تولد صورتك وكل تفاصيلك ونسبك وأبعادك وأقدارك وأوضاعك وحالاتك وعلاقاتك بالكون وما حولك، كل هالتفاصيل هذه مسجلة في اللوح المحفوظ. بعد لحظة كل شريط المعلومات مسجل، باللحظة الثانية كل شريط المعلومات مسجل. وكم لحظة بعمرك؟ وما شاء الله عز وجل، هذا كل وكل جزئية في الوجود، كل جزئية في الوجود نفس الشيء، خزائن من المعلومات ترتبط بها ماضيا وحاضرا ومستقبلا، كل وين هذا مستحضر؟ وين؟ في اللوح المحفوظ. زين، هذا الصور الموجودة نعبر عنها بالكتاب، نعبر عنها بعلم الكتاب المبين. الآن إن شاء الله أبين لك حقيقة الكتاب ما هي، بعد ما عرفنا مضمونه لنعرف حقيقة الكتاب ما هي. سمضمون عرفته، كتاب المبين لوح المحفوظ يشتمل على صور الأشياء وكل مقدراتها وحدودها وما يجري عليها إلى مدى الأبد، لا إلى قيام الساعة، لا إلى أبد الآبدين. هذا كله مسجل في علم الله أو قل في علم الكتاب المبين المعبر عنه باللوح المحفوظ. مبين لماذا؟ من هنا خرجت وأرجع إلى هنا. قلنا مبين كتاب مبين ليش؟ لأنه يظهر ويبين حدود الأشياء أبعاد الأشياء، لكن طبعا الموجود هناك بصورة ليس بصورة مادية لا أبدا، إنما موجود في عالم التجرد عن المادة. أصلا الصور هذه كلها موجودة بشكل مجرد عن المادة. أنت الآن لك صورة، تمام أوضاعك وتقلباتك كلها موجودة في اللوح المحفوظ، لكن لا بهيئتك هذه. منتبه جيدا. وقسم يجي يشكل يقول كيف نتعقل أن الله تبارك وتعالى خلق آل محمد أو محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم قبل الخلق بكذا سنة، والحال نحن نعلم أن الرسول انولد سنة كذا، الإمام علي انولد سنة كذا، الحسن سنة كذا. زين، ما معنى أنه يوجد قبل الخلق؟ أولا لا تستغرب أنه كل شيء قلت لك موجود في خزائن الله أو لا، يعني بشكل يناسب ذاك العالم له وجود صورة. منتبه جيدا. بعد الوجود، بعد وجود الخلق، والله تبارك وتعالى بعد ما انوجدت الأشياء، الله تبارك وتعالى يعطي للمخلوقات وجودات بحسبها. عندنا وجودات نسميها وجودات مقدسة، إلها نوع من الوجود يتناسب مع ذاك العالم، مع عالم التجرد عن المادة. افتح لي ذهنك جيدا، لأن هذا بحث من البحوث الفلسفية وعقيدي في نفس الوقت. يعني نحن نقرأ مثلا الآن أن أول ما خلق الله العقل، أي مسألة مطروحة في بساط البحث العلمي، ما أول ما خلق الله عز وجل؟ سامعين السؤال هذا؟ أول شيء خلقه الله ما هو؟ المسلمون يقولون في أحاديثهم، يعني فريقان روى ذلك، أن أول ما خلق الله العقل. طيب في نفس الوقت رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أول ما خلق الله نوري، صلى الله على محمد وعلى آله محمد. فمن هنا عبر عن الرسول بأنه أول صادر في بعض تعابير الفلاسفة، باعتبار أن الرسول وجد في عالم العقل، بس العقل ليس العقل المقصود عقولنا هذه العادية، لا لا لا، مقصود يعني الكينونة المجردة، الوجود المجرد. هذا الوجود المجرد يعبر عن الرسول نوري. نوري أيضا معنى كنائي، لا تفهم النور النور المادي، لا، مثل الله نور السماوات والأرض، يعني نور مادي لا، نوري يعني وجودي، باعتبار الوجود نور، خاصة على نظرية المحقق السبزواري على الله مقامه، يختلف هو صدر المتألهين أن حقيقة الوجود ما هو. الخلاصة وجود رسول الله، لكن وجود يتناسب مع ذاك العالم، عالم التجرد. أنا قربت لك الفكرة، قلت لك القياس مع الفارق جدا. أنت الآن كتاب أمامك، لكن له صورة في ذهنك أو لا؟ هذا اللي بذهنك خرافة أو أسطورة أو حقيقة؟ اللي بذهنك عن الكتاب شو سميها، خرافة أو حقيقة؟ حقيقة، بس حقيقة مادية خارجية؟ لا، ليش تستغرب؟ الله عز وجل خلقهم صلوات الله عليه، خلق محمدا وآل محمد، اللهم صل على محمد، وأعطاهم الحقيقة لونا من الحضور والتواجد والوجود يتناسب مع ذلك العالم. فما تستغرب كانوا محدثين بعرشه إلى آخره. على العموم قصة آدم يرويه المسلمون أن آدم رأى، نعم بعضهم يقول رأى الأسماء، بعضهم يقول لا رأى وجودات، وجود وجود محمد صلى الله عليه وآله، وجود علي فاطمة، لكن وجودات تتناسب مع ذلك العالم. وعلم آدم الأسماء كلها، بعضهم يقول أنه الآية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يقول المقصود هنا بالكلمات ليس خصوص الكلمات الحرفية اللغوية، مقصود الكلمات الكونية الوجودية. حتى في كلمة الأسماء، والأسماء لا بنائك، علمه الأسماء يعني الأسماء الحرفية الحروفية، لا لا، كثير من المفسرين يقول المقصود بالأسماء المسميات، شايف يعني الأشياء، يعني علمه الأشياء. هذا إن شاء الله أبعث لعله في يوم التالي وأنصب عليه الدليل. الخلاصة بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت ممكن أن يكون لهم وجود لكن يتناسب مع ذلك العالم، فما حاجة أن يستغرب. وأن آدم اطلع على تلك الوجودات فسأل الله تعالى بها بحقها بجاهها، صريح الآية، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الشيوطي غير الشيوطي يذكرون أن آدم توسل إلى الله بتلك الوجودات المقدسة فقبل الله تعالى منه توبته بالمعنى الذي شرحته في بعض المحاضرات في أبحاث العصمة، بينت المقصود بتوبة آدم وما ارتكبه آدم عليه السلام وأنه ترك أو لا فقط إلى آخر البحث الذي شرحته هنا. زين، فإذا نعود إلى أصل المطلب، الله تبارك وتعالى إذا عنده أم الكتاب، قلنا أم الكتاب اللوح المحفوظ، الكتاب الحفيظ، الكتاب المبين الجامع لكل ما في الوجود، لكن بنحو يتناسب مع الكتاب، يتناسب مع هذا اللوح. القرآن الكريم يقول كل شيء في هذا العالم هو مستحضر في كتاب. الآية الكريمة ماذا تقول أيضا؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من أسماء الكتاب المبين اللوح المحفوظ من أسمائه الإمام المبين، سمي إمام لأن العرب تسمي السجل الأم تسميه إمام. يعني الآن دائرة بها سجلات، سجلات فرعية وفي سجل رئيسي، السجل الرئيسي الكبير مرات يسموه السجل الأم ومرات يسمى الكتاب الإمام. ليش؟ لأن كل السجلات الأخرى هي تابعة إلما تابعة له. فكل شيء أحصاه الله عز وجل في هذا الكتاب، ومنها القرآن الكريم له وجود يتناسب مع ذلك العالم. يقول وإنه، يعني القرآن أو الحكم الرباني أو القدر الإلهي على الاختلاف، في أم الكتاب لعلي حكيم. والأصوب هو الضمير يعود إلى القرآن، يعني القرآن له وجود في أم الكتاب. وين أم الكتاب؟ قلنا في اللوح المحفوظ. لكن هذا الوجود علي حكيم من جهة هو محكم هناك، وكذلك علي لا تناله يد التحريف أو التشويش أو. والأصوب هو الضمير يعود إلى القرآن، يعني القرآن له وجود في أم الكتاب. وين أم الكتاب؟ قلنا في اللوح المحفوظ. لكن هذا الوجود علي حكيم من جهة هو محكم هناك، وكذلك علي لا تناله يد التحريف أو التشويش أو التشويه أو التغيير أو التبديل، يعني كقوله كتاب مكنون، ها، في كتاب مكنون أو كتاب مكنون لا يمشه إلا المطهرون، بناء على تفسير المش بالنيل، يعني أنه ما يدرك في ذلك العالم إلا المطهرون، ويوجد لا يمشه يعني لا يلمسه إن شاء الله. لعله وفق لبحث هذه الآية في فرصة أخرى إن شاء الله. طيب، فإذا نحن والآية وإنه في أم الكتاب لعلي حكيم، إش فهمنا إلى الآن المقصود بأم الكتاب اللوح المحفوظ؟ ما هو اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ فيه نظريات أربعة يعني تستحق الذكر حسب علمي، حسب تتبعي، قد يوجد شيء آخر لكن ما ضبطت به في حدود التتبع. النظرية الأولى أن المقصود بأم الكتاب واللوح المحفوظ هو عبارة عن حقيقة، أتكلم عن حقيقته، هو عبارة عن جسم، رواية مروية عن ابن عباس، جسم طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب. هذا الرواية لا نستطيع قبولها إن صحت عن ابن عباس. ترى ابن عباس كذبوا عليه كثير ونسبوا إلى أشياء ما لها صحة، وما تقدر تقول هذا التفسير المطبوع يسموه تفسير ابن عباس، قطعا كل ما به هو صادر عن ابن عباس، بليل ابن عباس، بل الألصقوا به أشياء كثيرة ومنهم عكرمة، هذا كان مولى ابن عباس، هذا لزم علي ابن عبد الله بن عباس، لزمه وحبسه في الكنيف كما يروي بعض العلماء الرجال، حبسه بالكنيف أجلكم الله، قال حتى تترك الرواية عن أبي فقد أكثرت الكذب عليه، ودق عكرمة عكرمة لا شيء شديد. الواحد يأخذ دينه من عكرمة، شايف؟ ونفس كتب الرجال تروي أن كان من الكذابين، ومع ذلك يفسر الآية يقول لك عكرمة عكرمة من عندكم أنتم؟ ما آتاكم عكرمة فخذوه؟ عندكم وش الآية نازلة؟ دفتين تفسر القرآن، عندك دليل أو ما عندك دليل؟ مصدر عندك؟ مجاهد، قال مجاهد، من هو مجاهد أرجوك؟ مقاتل، من هو مقاتل؟ احترامي حتى لو كان الشخص هو في نفسه، افرض حتى لو تذكر لي شخص صالح أقول لك الصلاح شيء والحجية شيء آخر، صالح صالح، بس عندنا ما جاءكم به مجاهد فخذوه. مسألة خطيرة، وأضرب من هذا، أتعس منه أن يجي يأخذ بقول عكرمة ويدع قول علي عليه السلام. قال علي وقال عكرمة، هي تاليها توصل لهالدرجة يعني أن يقاس علي بعكرمة؟ أنزلني الدار ثم أنزلني ثم أنزلني ثم أنزلني حتى قالوا علي ومعاوية قاسوك أبا حسن بسواك، وهل بالطود يقاس الذر؟ أنا ساووا قد ساووا كذبا ناووا وهل ساووا نعلي قمر. على كل حال أنا أتمنى أن لو يعاد النظر في مثل هذه المعايير الموجودة. تصور هذا يعني مطروح على مستوى جمهور الناس، لا لا على مستوى جامعات، يعني مع الأسف المسائل يعني تأخذ بعين الاعتبار، يعني يجي يقول عن عكرمة يحترم. والحال هو هذا الكاتب ما سأل نفسه عكرمة من هو، دليل على حجية عكرمة ما هي؟ حال الدليل قائم على حجية علي عليه السلام، علي الدائر معه الحق حيث لا ملاحظ يتبت للعبارة علي، انتبه لهذه لقطة جدا ظريفة في الحديث لعلي ما ذكرها سابقا، علي مع الحق، واضح هو مع الحق، والحق مع علي، يدور الضمير العرب ترجع على الأقرب، من الذي يدور؟ علي أو الحق؟ التفت للحديث مرة ثانية، علي مصدر الحديث الشكل مع الحق، والحق مع علي يدور الحق، لأن الفقرة الثانية عن الحق، فصار المحور من؟ علي. فإذا تريد تعرف الحق تتلمس ماذا؟ تتلمس نهج علي وتعتمد منهاج علي، وكذلك تخطو خطوات علي وتتمحور حول علي، فإن الحق حول علي وعلي علي، وإن لاكته ألسنة السبابين، ولكن بقي صلوات الله عليه عليا عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين عند كل طاهر شريف. أحيانا تلقى شخص غير مسلم مسيحي، لكن نعم مع ذلك شوف عنده ود خاص لعلي، وغالبا ما هذا الود يهدي بحيث يهتدي لدين الإسلام. وأحيانا تشوف لك واحد يظهر الشهادتين لكن يقطر حقد على علي، مع الأسف الشديد الحقد ما لازم الحقد يكون باللفظ، لا يعني أرجوك اللي تجي رواية عن مروان ورواية عن علي، ويأخذ برواية مروان ويضرب رواية علي عرض الجدار، هذا محب العلي محبة حية، شايفين المحبة الشكلية؟ النتيجة نسأل الله أن يحسن عواقبنا. إذن الواقع النظرية الأولى أنه جسم، هذه النظرية لا سبيل لقبولها، لأنه إذا جسم ما يمكن يستوعب كل الموجودات. أنا ذكرت الآن معطي موعد الليلة أن نبدأ المجلس الثاني بوقت مبكر، ولهذا البحث يعني ما أظن راح يتم الليلة، الآن انقدح في ذهني، فإن شاء الله نواصل غدا هذا البحث، أكتفي الآن ببحث النظرية الأولى ثم أعرج على الختام إن شاء الله تعالى. وقبله صلوا على محمد وعلى محمد. هذه النظرية يمكن قبولها أنه اللوح جسم مادي، أولا لا يمكن قبولها لأنه أرجوك بالله التفت لي، جسم مادي طوله شكثور ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، طيب هو نفسه من الموجودات اللوح أو لا؟ هو من الموجودات، هو موجود في نفسه أو لا؟ هي بلي صوره جسم، يقول صوره حالاته مقدراته أبعاده نسبه كل ما يجري عليه وما فيه إلى أبد الآبدين، نفس صوره هو إذا علمه هو إذا جمع بما يأخذ قدس الله روح المرحوم الشيخ طباطبائي هو صاحب اللفتة هذه. يقول ما يمكن يعني علم نفس اللوح علم بنفسه إذا تحط به ما يكفي إذا ما أدي ما يكفي. هذا أولا. وثانيا كما ذكرت أنه لا سبيل يعني إلى طبعا حتى لو قلنا بأنه العلم طبعا شور مجرد ما نقول أنه أشياء مادية لكن سيأتينا إن شاء الله النظرية الصحيحة راح أبينها إن شاء الله. النتيجة ما يمكن الالتزام بأنه جسم مادي لأن إذا جسم مادي لا يشع كل هذه الوجودات صور هذه الوجودات على الإطلاق. هذا أولا. وثانيا أنه هذه النظرية لم تصح عن ابن عباس كما ذكرت لكم قبل قليل. وفي واقع الأمر أنه النظرية التي تقول بالجسمية نظرية نستطيع القول أنها متأثرة بالفكر الإسرائيلي لأن يعني هم الإسرائيليين عندهم النظرية هذه ذكروها وهذه ممكن مستقات من ذاك المصدر وعكرمة هو من المتهمين أن ممن يضع مثل هذه الروايات. فإذا لا سبيل إلى قبول هذه النظرية. توجد نظريات أيضا محل تأمل يعني حينما توصل للوح المحفوظ تقول المقصود باللوح المحفوظ أشخاص معينين الله جعل صدورهم كاللوح المحفوظ أو اللوح المحفوظ. هذا الكلام الحقيقة هو يحتاج إلى نصب الدليل يعني إن شاء الله أنا أفيض لعله بالموضوع غدا. ولكن ألفت نظرك إلى نقطة مهمة أنه لما نذكر أي عقيدة من المعتقدات أو فكرة من الأفكار لا بد من إقامة الدليل عليها قبل كل شيء وإلا إذا ما تقيم الدليل خاصة القضايا الحساسة الإنسان يمكن يرمى بالغلو يرمى بالخرافة وأظن يعني يسيء للمذهب أكثر مما الحقيقة يخدم المذهب. فلابد أن الإنسان ينصب الدليل قبل كل شيء. الآية تقول وإنه في أم الكتاب لعلي حكيم. طيب عندنا سؤال نختم به السؤال أنه الله أطلع بعض أوليائه على ما في أم الكتاب على ما في الكتاب المبين أو لا؟ قطعا أطلع. وهذا المعنى في واقع الأمر صرحت به الآية الكريمة الآية الكريمة التي تحدثت لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. يمكن الله يشدد بمعلومات الرسول أعطى جملة من معلومات لمن أعطاها لا جملة لا لا لا, لا. تمام معلوماته لا صار سبق لسان تمام معلوماته لمن زقها عليا زقها وقال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب. زين هالعلم هذا الرسول أي أعطى هذا العلم قلنا لعلي فقط لعلي عليه السلام حقيقة ما أعطاه لعلي أعطاه لفاطمة عليه السلام. فاطمة من حجج الله على خلقه حديث الثقلين شاهد صريح على ذلك إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وفاطمة تدخل في العترة بالتأكيد وقد أطلعت على تمام مقاصد الشريعة أحكام الشريعة قوانين الشريعة مضافا إلى مصحف فاطمة. فلهذا المرحوم الشيخ الغروي الأصفهاني شيخ محمد حسين أعلى الله مقامه الشريف أستاذ المراجع أستاذ الفقهاء والمجتهدين يقول في أرجوزته الرائعة ولا تسلني خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار. صدر فاطمة خزانة الأسرار. ولا تسلني خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار. ويسترسل يتسلسل رحمه الله في هذه الأرجوزة الرائعة في بيان ظلامة الزهراء وما نظمت أرجوزة في الواقع أوقع في القلب وأكثر تأثير في الفؤاد من هذه الأرجوزة. لما تقراها يتهيج الإنسان الموالي الواقع تيج أحزان عليه لما يقرأ الأرجوزة لما يمر بعظمة الصديقة في البداية ثم يعرج على مصائبها لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى في التراب في الحجاب بدرها لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى في الحجاب بدرها تحملت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب إن حديث الباب ذو شجون مما به جنت يد المنون أيحجم القوم على بيت الهدى ومهبط الوحي ومنتدى الندى أتضرم النار بباب دارها وآية النور علا على منارها لكن رضى الأضلع الزكية رجية لا مثلها رجية وإن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر لقد جنى الجاني على جنينها فاهتزت الجبال فاندكت الجبال من حنينها يا وبعد والباب والجدار والدماء إذا واحد يجادل هذا الجواب والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء في تهذيب التهذيب يقول ابن حجر يروي عن بعضهم أن فلانا رفس فاطمة في بطنها فأسقطت محسنا بعد يقول ومن نبوع الدم يعظم علينا يعز علينا سيدتي فاطمة لكن حدثونا بما جرى علينا حدثوا شيعتنا بما جرى علينا ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها وبعد يقول وجاوز الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي بويا آمر على عبد ضربني ضربني ضربني من ضربته للقاع ذبني أشوفك مشتاق مشتاق للحنين والأنين بويا آمر آمر على عبد ضربني يا با من ضربته للقاع ذبني يا من ضربته للقاع ذبني لانكسر قلبه ولا رحمني فترة وجيزة بين من بين دار الزهراء والمسجد لأن الدار ملاصقة للمسجد مع ذلك رواية تقول تركت السيار في عاتق الزهراء كمثل الدملج إذا ما ظنك سيدتي ببناتك يوم عاشورة وبعد عاشورة فترة طويلة مسيرة طويلة مسيرة سبي من كربلاء فالكوفة فالشام عبارة مروية عن الإمام السجاد عليه السلام منسوبة للإمام يقول ما دمعت عين واحد منا إلا ضربوه بسياطه يقول يا شمر والله ضامني ضامني ضربني علمتوني وشتمني يا بي يا بي لانكسر قلبه ولا رحمني يا نعيم جوابا يا حسين فرج عنا يا الله بحوائجنا شافي مرضانا عجل ظهور مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والطالبين بثأر أجداده بين يديه اللهم اجعل عواقب أمورنا إلى خير وفرج عن جميع المكروبين والممتحنين لا سيما المقصودين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.